قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوليمة. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ فقال: زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. يبدأ مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه هاجر إلى المدينة، ولما جاء المهاجرون آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، فكان من مؤاخاة رسول الله لابن عوف أن آخى بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار، فقال له سعد رضي الله تعالى عنه: أنا أكثر الأنصار مالا، أنزل لك عن شطر مالي، ولي زوجتان، انظر أيهما تروقك أنزل لك عنها فتعتد ثم تتزوج. وهذا كما نعلم جميعا نهاية الكرم والجود والمسامح، يشاطره نصف ماله ولا يكتفي بهذا، ينزل عن إحدى زوجتيه التي يختارها الضيف، لكل مسلم أن يقف عند هذه وقفة طويلة، لأننا وجدنا العالم اليوم المتحضر المتوفر عنده أسباب الحياة بكل معانيها، إذا وفد عليهم المهاجرون ضاقوا بهم ذرعا. وها هو العالم في كل يوم نسمع شكاوى ومشاكل، وما قضية فيتنام السابقة والسفينة التي دارت على موانئ البحار لتنزل أهلها فيها فتمتنع، والواقع أن المشاكل الاقتصادية والمزاحمة في لقمة العيش هي قضية الحياة، ولكن العالم يعالجها بحساب الأرقام، ولكن الإسلام عالجها من داخل النفس، كما بين سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إيش؟ يحبون، الحب والبغض من القلب، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه. فالقضية شح نفس لا قلة مادة. إذن من هنا نعلم كيف أمكن للإسلام أن يهيئ الجو والبيئة والمناخ في مدينة محدودة محصورة يأتيها المهاجرون على أي حالة، ما جاءوا من أجل الكسب ولا من أجل التملك، ولكن جاءوا كما وصف الله سبحانه قبل آية الأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ليش؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فاجتمع في المدينة في ظل الإسلام مهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، وأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فأي مجتمع تحت أديم السماء كهذا المجتمع؟ ما في، عجزت الدنيا الآن أن توجد مثل هذا المجتمع. ومن هنا كان التلاحم والترابط كأنهم بنيان مرصوص. ومن هنا كان الانطلاق إلى العالم كله يحملون النور في أيديهم. جاء عبد الرحمن بن عوف وهو من العشر المبشرين بالجنة، فلما عرض عليه أخوه في الإسلام قال: بارك الله لك في مالك وفي زوجاتك. انظروا يا إخوان بالله، إنسان يجود بنصف ماله وإنسان خرج من ماله ودياره وأهله، هل انتهزها فرصة وقال هات؟ لا، أمة تبذل ما في يدها وأمة تتعفف. هكذا إن جاد هؤلاء بأموالهم فقد سما أولئك بنفوسهم. خذ نصف مالي وزوجة من زوجاتي، يقول بارك الله لك، ما جئنا لهذا. أعندكم سوق للبيع والشراء؟ قال بلى، سوق بني قينقاع. بنو قينقاع هم اليهود، وهم الذين كانت في أيديهم الأموال، وهم الذين كانوا يديرون الأحوال المالية بالمدينة. فذهب أيام رجع بسمن وبأقط، أيام فإذا به يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة. في بعض الروايات: مهيم يا عبد الرحمن، ما هذه الصفرة؟ أخبرني ما شأنك. قال: تزوجت امرأة من الأنصار، ترك تلك الزوجة التي تأتيه هبة، فساق الله له زوجة. استمر في تجارته، وتعرفون قضيته والتوسع في ماله. يهمنا هنا مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة. سأله رسول الله عن موجبها كما في بعض الروايات وعليه أثر السرور، وبعضها وعليه أثر البهجة في ثيابه. وهذه العادة، العريس أو الزوج لابد أن يظهر شيئا من نعم الله عليه، وأن يكون في حالة يستقبل بها الضيف الجديد. ولذا هنا يقول العلماء: عبد الرحمن بن عوف مهاجر وصحابي، هل شاور رسول الله عند الزواج؟ هل أخبر؟ لا، رجال يديرون أمور أنفسهم بأنفسهم، قد يعرضون على رسول الله وقد لا يعرضون. فلما رأى عليه هذه الحالة المتجددة سأله، وهكذا ولي الأمر يتفقد أحوال أصحابه إذا وجد تجددا وتغيرا في الحال. لما قال تزوجت امرأة من الأنصار ماذا قال؟ هل أنكر عليه الصفرة؟ لا، أرشده إلى ما ينبغي عليه حين تزوج أو لم، أي اصنع الوليمة ولو بشات، أو لم ولو بشات. هذا الأسلوب يدل على إيش؟ التقليل ولا التكثير؟ التقليل. إذن الرسول أمره أن يولم، فهل هذا الأمر للندب والإرشاد ومكارم الأخلاق أو هو للإيجاب؟ ولذا يبحث العلماء في إقامة الوليمة للزواج ومتى، أهي عند العقد أم هي عند الدخول، وهل يفرق بينهما أو يكرر الإطعام عند العقد وعند الدخول، وفي حالة الدخول قبل الدخول أو بعده. الذي يظهر في هذا السياق أن الوليمة تكون بعد الدخول لأن أثر الصفرة من الزواج، ومجرد العقد لا يأتي بهذا، كما جاء في بعض روايات أخرى أن الرسول رأى صفرة على رجل فقال ألك امرأة، لأن الصفرة من طبيعة المرأة في طيبها في أوضاعها، وهل الصفرة في ثيابه أو على بدنه؟ ويبحث العلماء هنا حكم صبغ الثياب بالصفرة، أما البدن فقد اتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يصبغ بدنه بصفرة. وهل هي خاصة بالزعفران أو هي عامة في اللون الأصفر؟ يهمنا في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يولم، وبأي شيء؟ قال ولو بشاة. بعد ذلك يأتي لنا مالك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه وليمة ليس فيها لحم. ما فيها ايش؟ تمر وأقط. إذن هنا وليمة رسول الله على بعض زوجاته بطعام ليس فيه خبز ولا لحم، أقط وتمر. وهنا يقول ابن عوف أولم ولو بشاة. فهل هناك في الوليمة حد محدود أو شيء معين؟ الجواب لا. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أولم على بعض زوجاته بشاة، ما على زينب بنت جحش، قالوا أولم عليه، ما أولم على واحدة من نسائه قط مثل وليمتها، أولم بشاة. هنا يقول العلماء لا حد لأقل الوليمة ولا لأكثرها، ولكن ينظر إلى حالة الشخص. إن كان موسرا وبدون تكلف وبدون سمعة وبدون تشهير، إن كان وسع الله عليه وذبح بدل الشاة 10 شياه، ما دامت ستؤكل وتجد محلها لا مانع، وإذا لم يستطع إلا لشاء فلا مانع، وإذا لم يستطع الشاة بما تيسر له. الرجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حجة، ما عندي، حيولم بشاة؟ ما عنده حتى دجاجة. إذن بقدر المستطاع. وهل الوليمة يوم واحد أو يومان أو ثلاث أو أكثر؟ يتفقون على اليوم الأول ويبيحون في اليوم الثاني ويختلفون في الثالث، لأنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الأول وليمة والثاني مندوحة والثالث سمعة، وفي بعض روايات السنة ومن سمع سمع الله به، بينما جاء يروي ابن قدامة في المغني ويروي الباجي في شرحه بأن ابن سيرين أولم أسبوعا 8 أيام. فقالوا إن كان يدعو في الأيام الأخرى ما لم يكن دعاهم في الأيام الأولى فلا تكرار. بيته ما يسع الناس كلها، ففي أول يوم دعوا 20-30-40، والثاني كذلك، وهكذا لم يكرر الأشخاص. ويرجع أيضا إلى اعتباره وإلى قصده، هل يماري الناس في ذلك ويباهيهم أو أنها توسعة من عنده على الفقراء والمحتاجين أو كثرة أصدقائه وأقاربه. جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال يوم الأول واجب والثاني أنت بالخيار والثالث يجوز لك أن تحضر. لكن نرجع إلى فعل ابن سيرين وأبي بن كعب أيضا، إن كان زاد عن اليومين لحاجة وبدون تسميع وبدون مباهاة فإنهم يرخصون في ذلك. يرى بعض العلماء أن الوليمة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم أولم، ولما جاء في بعض الروايات الأخرى أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، والضرب بالدف يكون مع الطعام. وإذا نظرنا إلى ما يأتي من الآثار كما في رواية أبي هريرة شر الطعام طعام الوليمة، وبين ومن لم يأتها أو من لم يجب فقد عصى أبا القاسم أو فقد عصى الله ورسوله. لماذا تتوقع المعصية من إنسان؟ يأخذ العلماء من هذا وجوب إجابة الدعوة، نأتي إليه في محله إن شاء الله، لكن يهمنا وضع التشريع للوليمة. كان الأول يأتي الخاطب للرجل يخطب منه ابنته أو أخته، يقول زوجتك، يقول قبلت، اشهد يا فلان، اشهد يا فلان، صارت زوجة وانتهى. لكن هذا قد يكون محصورا بين العاقدين والشاهدين، فإذا ما ضرب عليه بالدف سمع من لم يحضر، وإذا ما أولمت الوليمة حضر إلى الطعام من لم يحضر العقد والقران. فإذا اجتمع أهل الحي على مأدبة، لمن هذه المأدبة؟ فلان تزوج فلانا، وأصبح على لسان كل من حضر الوليمة إعلان لهذا النكاح. أيهما أقوى توثيق؟ وثيقة المأذون التي يكتبها وتوضع في الجيب، أم حضور هذا الجمع من الناس يأكلون الطعام ويسمعون الدفة، والبعيد الذي لم يحضر يرى دخان الوليمة؟ بناء أسرة جديدة لبن في المجتمع، جزء من المجتمع، فكان على المجتمع أن يدعمها، لأن ثمرة هذه الأسرة ستأتي إلى هذا المجتمع. ولذا الزنا عياذا بالله يحاول صاحبه أن يخفيه لأن المجتمع لا يقبله، وثمرته عمله منبوذة في المجتمع. وقبل الزواج ترى فلان في بيتها عند أبيها وفلان في بيته عند أبيه، لو مر أمام هذا البيت الذي فيه تلك المرأة ونظر يمينا أو يسارا لقلنا على ما ينظر هذا الشخص، لما لم يمض في طريقه؟ فإذا وجدناه داخلا أو خارجا من هذا البيت استوقفناه، ما الذي أدخلك هنا؟ فإذا ما جاء النكاح وعقد عليه وصارت الوليمة وجدناه يبيت في هذا البيت نبارك مبيته وجلوسه. أصبحنا حراسا، بعد أن كنا نمنعه من دخول هذا البيت أصبحنا نتمنى دوام وجوده فيه. أو كذلك المرأة، لا نقبل أن تحوم حول بيت هذا الأجنبي، فإذا ما عقد عليها وعرفنا أنها زوجه لا نود أن تخرج من هذا البيت أبدا. وهكذا أقيمت الوليمة في أمر النكاح إعلان وإشهاد المجتمع على وجود عضو جديد في تلك الأسرة. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الوليمة. نأتي إلى الأثر الثاني بعد هذا، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشات. نعم، في هذا الأثر سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها، أي كم أصدقتها، كم الصداق اللي انت دفعت؟ إيش قال؟ زنة، زنة على وزن فعلة، أصلها وزن. وكما يقول علماء الصرف الفعل المثالي، أي ما كانت فاؤه واو، وزن، وهب، وعد، إذا كسرت عينه حذفت فاؤه، تقول هبة وزنة وعدة. زنة نواة يعني وزن نواة، والنواة تطلق على هذه الفصمة داخل الرطبة تمرة النخل وتطلق على وحدة وزنية متعارفة. فوزن نواة، النواة والأوقية والنش، النش نصف الأوقية، الأوقية 40 درهما والنش 20 درهما والنواة 5 دراهم، وعند أحمد رحمه الله 3 دراهم وثلث. ولكن العلماء يقولون أهل الأوزان في الحجاز أدرى منها في خارجها، وأهل المدينة أدرى بوحدة المكاييل والموازين. فعلى هذا وزن نواة ذهب يعني 5 دراهم ذهب. وعلى هذا الحد جاء في بعض الروايات كأن أحدكم يقطع من جبل، يعني مستكترها صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا نظرنا إلى أصدقات أو صدقات زوجات رسول الله وبناته ما زادت عن 4 أواق. يهمنا في هذا ما هو، كم سقت لها؟ قال وزن نواة. النواة تكون ايش؟ وحدة وزنية ولا هذه النواة التي للتمر؟ ها؟ وحدة وزنية كما يقول ابن عبد البر، لان نوى التمر ليس متحدة ولا منضبطة، فبعضه نواته تكون 5 و6 دراهم وبعضها يكون النواة 2 درهم فقط، ولا بد ان يكون الصداق معلوما معينا. اذا الصحيح ان مراده بوزن نواة وزنا معينا محدودا معروفا عندهم، 5 دراهم. 5 دراهم فضة ولا 5 دراهم ذهب؟ قال وزن زنة نواة ذهب، اي زنة 5 دراهم ذهب. والدرهم كم جرام؟ 3.5 جرام تقريبا. فلما يكون 5 × 3 بكم؟ 5 × 3.5 ها؟ 17.5 جرام. كم الجرام اليوم؟ 30 ولا 40 ولا 50 ريال؟ حقون الذهب 4، خليها 50 × 75 في كم قلنا؟ 17 × 50 بكم؟ 850 ريال. والله ما هي كثيرة يا يعني. لكن مع التمس ولو خاتما من حديد فرق بعيد. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم استفسر منه عن الصداق واستفسر عن حاله، وهذا كما اشرنا من دأب ولي الامر الذي يهمه احوال اصحابه ان يتفقد امورهم. وعلى هذا وجهه الى اول ولو بش، بدم تدفع وزن نواة ذهب يقول له خبز وشعير وتمر، ولا يقول له اول ولو بشات؟ اذا معناها يستطيع ان يأتي بايش؟ بالشات.